ولا تجعلوا الله مالكم فتفرحوا وتتقوا وتؤتوا للناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله بلغوه بأيمانكم ولكن يؤاخذكم الله غفور حليم. للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن باءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والسميع العليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. في هذه الآيات يقول ينهى الله سبحانه وعباده المؤمنين ألا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم. أن الله ينهى المؤمنين أن إنسان يحلف بالله أو بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته، نعم، يقول والله أو الحي القيوم أو ذو الجلال والإكرام أو الملك أو القدوس أو بالقرآن كتاب الله سبحانه وتعالى أني لا أدخل دار أخي فلان ولا أحسن إلى قريبي فلان، نعم، ولا أكلم مثلا فلان أخي ولا أدخل مثلا بيت عمي أو بنا. فمثل هذا الله ينهانا عنه ويقول لا تجعل الله عرضة لأي، لا تجعل الله الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته عرضة لأيمانكم، يعني اليمين معنى الحلف، أن تبروا أن تحسنوا. إيش البر؟ الإحسان. فيقول والله أنا لا أحسن إلى مثلا أخي فلان ولا أزوره بعد اليوم عشان صار بينه خصومة فيه مسائل يعني لا قيمة لها. وهذا مثل هذا في القرآن، مثلا قول الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله. إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما رميت بنته عائشة بالإفك، نعم، ورماها بعض المنافقين هم أكثر وبعض من المسلمين وكانوا ثلاثة منهم مصطح بن عثمان، وهذا كان قريبا لأبي بكر الصديق وكان من أهل بدر. فلما تبينت براءة عائشة وأنزل الله تعالى في براءتها يعني تقريب 16 آية في قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم، إلى آخر الآيات، فقال والله لا أنفق على مصطح بعد الآن. وبكر الصديق قال والله لا أنفق على مصطح بعد، لأنه كان فقير وكان بكر ينفق عليه طعامه وشرابه، فقال والله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتلي، يعني لا يحلف، ومن فضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين. وهنا كذلك يقول لا تجعل الله عرضة أن تبروا، أن تفعلوا البر، بيقول لا أحسن فلان مثلا كان في كل سنة يزوره أو في كل يوم يزوره أو في كل شهر يزوره أو كان يعطيه شيء من الدنيا، نعم، أو يكرمه بأشياء، فيقول والله أنا لا أفعل هذا الشيء. فالله ينهانا عن ذلك أن تبروا وتتقوا، لازم تتقوا الله، تمتثلوا أمر الله. طب إيش ما لا يفعل؟ يكفر عن يمين. فإذا قال كذا والله لا أفعل كذا يكفر عنه. وكفارة اليمين يأتي بيانها في إيه؟ في قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرا. فمثلا إنسان قال والله أنا لا أدخل دار أخي فلان ولا أزور ولا أكلم، إيش يلزم عليه؟ يكفر عن يمينه. إيش الكفارة؟ إحدى ثلاثة أشياء، نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة في عصرنا ما في الآن، نعم، فمن لم يجد، فإذا كان فقير فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين، نعم، كان وراء الذي حلف عليه خير منه يكفر عن يمين. وهذا كثير حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وإخوانه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله احملنا، يعني نريد أن نخرج الجهاد لكن ما عندنا لا إبل ولا عندنا شيء. فقال والله لا أحملكم، وما عندي ما أحمله. ثم لما ذهب أبو موسى الأشعري مع الزملاء، بعد يوم أو يومين ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاهم 5 زوجات، 5 من الإبل. فلما رجعوا في الطريق قال: نحن إيش الرسول حلف ما يعطينا، وكيف أعطانا؟ بعدين ربنا ما يبارك لنا في هذه. فرجعوا له قال: يا رسول الله أنت حلفت أنك لا تحملنا والآن حملتنا، وكيف هذا؟ قال: لا، أنا ما حملتك، إن الله الذي حملكم. وأنا يكفر عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب، وهذا معنى ولا تجعل الله عقدة لأيمانكم أن تبروا. أي إنسان حلف أنه لا يزور أخاه أو قريبه أو عمه أو عمته أو لا يكلم فلان من أقاربه، فإيش الواجب؟ أن يكفر عن يمين. والكفارة قلنا هي إحدى ثلاثة أشياء، يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريرا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وكذلك حصل كذلك لرسول أبي بكر الصديق لما حلف أنه لا ينفق على مصطح، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ويأتلي معناه يحلف أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن وتصلح بين الناس. مثلا قالوا أنا مثلا حصل بين أخ قريب وقريب يعني نزاع وخصومة، قال أنا أول أصلح بينك، لا والله ثاني مرة ما أصلح بينك، خلاص ما في شغل أنا. إيش يجب عليه؟ يكفر عن يمينه ويصلح بينهم. يصلح بين الناس فيه أجر عظيم وفيه فضائل كبيرة، فلأي ذلك يسمى نعم نعم الإنسان حلف على أشياء متنوعة، وهذه الثلاث الأشياء تتعلق بموضوع واحد، زي مثلا قال والله ما سويت خلاف هذا الموضوع الأساس، ومن يتعلق به قال ولا أكلمه ولا أكل طعامه، هل يكفر كفارة ولا كل واحد لا تكفر واحدة كفارة؟ كفارة واحدة لا تجعل الله عرضة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ثم قال والله سميع عليم، سميع يعني مطلع على آية، نعم يسمع أقوالكم وأفعالكم، وعليم وهذا مبالغة في العلم، الله يعلم جميع الأشياء نعم كلها. ثم بعد ذلك الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما معنى اللغو؟ اللغو الإنسان يحلف وهو لا يريد الحلف، مثلا مثال لذلك يا القرب، واحد مثلا دحين جاء إلى السوق يقول له فين جيت فين جيت، يقول والله كنت في البيت، وما يريد يعني يكذب، والله كنت في البيت. من فعل هذا؟ بلى أنا فعلت، والله أنا فعلت، أو والله أنا ما فعلت. فهذا معناه هذا معناه لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فيقول لا والله، بلى والله، مثل هذه الأشياء. وقد ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجالا أسلموا حديثا، يعني حديث عهد بإيه؟ للإسلام. فرجل منهم يبغى يحلف، كان في لما كان في الجاهلية يقول والله والعزة ومنات الثالث الأخرى، يوم بعد ما دخل في الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، واحد يوم قال والله، فقال له الرسول قل لا إله إلا الله. لأنه وهذا بيقع كثير ناس نحن من المسلمين، يقول يحلف بالنبي بالكعبة بآيات فلان بالولي الفلاني، هذا ما يجوز. أولا شرك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله شرك أصغر، وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث أخرجه الترمذي، من حلف بغير الله فقد كفر. والرسول سمع أصحابه يحلفون بآبائه قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، هذا شرك معصية عليه يتوب إلى الله، عليه أن يتوب. فهذا لما حلف قال واللات وهو مسلم، الرسول قال لا إله، ليس معناه أنه ارتد عن الإسلام وخرج من دين، لا، إنه كان والف على هذه الكلمات وكان. أما الحلف بغير الله بالنبي أو بالكعبة أو بحياة الله فهذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر معناه معصية من معاصي وكبيرة من كبائر، ليس معناه يعني ذنب صغير، يعني من جنس الكبائر، فلا يحلف إيه. وهذا معناه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. مثال ذلك مثل هذا الرجل الذي أسلم وحسن إسلامه ثم بعد ذلك قال ولاك، فقال له الرسول قل لا إله إلا الله. وكذلك إذا إنسان مثلا كان يعني في مكان فلما جاء من أين جئت؟ قال والله جئت أنا من البيت، وما يقدر كذلك يعني يكون جاء من أي محل ثاني، فإذا جاء يصير هذا اليمين الغموس الذي تغدو صاحبها في النار، فإذا كان كذاب هذاك عليه يتوب إلى الله ما لها كفارة. فإذا هو كذاب أو قال له أنا أعطيك وما جاء وقد حلف عليه، فإذا كان كذا فهذا قال لا يؤاخذكم الله بأيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما عمدتم واعتقدتم أنكم فيقول والله كذا، وهذه اليمين الغموس الذي تغنو صاحبها في النار. قد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيم تنزال وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا به. دائما يحلم يقول والله اشتريت السلعة هذه ب10 وهذا عشان خاطرك أبيعها ب11 أو كمان ب10 كمان، هو كذاب يكون اشتراها ب5 أو ب6 فيقول كسب 5، ال5 هذه ربنا يجيب لها مصائب، نعم تروح ولا يستفيد من 5 بل كي يخسر الخمسة كمان كلها. فهذا يعني ما كسبت قلوب يعني بما نوى في قلبه أنه يمين سواء كان صادقا أو كاذبا. والله غفور حليم. يعني إذا حصل منكم شيء الغفران إيش معنى غفور؟ أصل معنى الساتر، ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الحرب. فإن الإنسان لا لبس المغفر زين من راسه إلى رجلين يضرب واحد بالسيف ما يصل، فهذا معنى أصل الغفور. ومعنى الساتر الذي يستر عباده. ولذلك الله أمر عباده الإنسان إذا أذنب أو ارتكب ذنبا أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. والقرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين يفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. يعني المؤمن يرتكب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب، فإن الله يتوب عليه. وهذا معه. وكذلك حليم يعني لا يعجل بالعقوبة أبدا، بخلاف مثلا البشر. يعني واحد يقول يقول مثلا يعني ثم الرب سبحانه يعني الله يرزق ويكرم ويحسن إليه وهو تجد يعبد غير الله ويستغيث بغيره ويلتجئ إلى غيره في الشدائد. زي ما جاء في الحديث أنا وابن آدم يعني في شأن يعني أخلق ويعبد غيره وأرزق ويشكر سواه، وما في أحلى من الرب سبحانه. أما المخلوق لا، مهما فإذا ما يحلم. مثال لذلك لو أن شخصا يعني تعدى في دولة من الدول نعم بقتل إنسان دغري يأخذوه الحكام عشان لا يفر إلى جهة ثانية. مثلا في عصرنا هذا رجل سيرتكب جريمة في الدول الشيوعية فيروح ينتقل للجهة الرأسمالية ما يقدر يجيبه، لكن واحد مثلا يفعل الأفاعيل كلها العظام من الكفر ومن الشرك، بعدين فين يروح؟ يعيش 100 سنة 1000 سنة بعدين يموت يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى، ربنا يحاسبه ومن يعمل مثقال ذرة خير. أما المخلوق أبدا، حال ما يرتكب دغري يجيبه. أي واحد حين سائل جريمة حاصلا تقول تسكوه تدخلوه في السجن ثم يقدمون للمحاكم يحكم عليه ثم ينفذ فيه عشان لا يفر ويسيب فوق. والله ما في أحلى من رب سبحانه وتعالى أبدا. يقولوا له ولد هو يرزقه، يقول أن عيسى ابن الله زي ابن الله، مع ذلك تجد ربنا يرزقهم الأموال والصحة وتجدهم أقوياء ويرزقهم الأموال وخيراتهم كلها، هذا الرب سبحانه. فما في أحلى من الرب سبحانه وتعالى أبدا. المخلوق ما وإن قلنا مثلا محمد أو خالد حليم حلو على بده، وهذا غير ما مرة نحن نكرر هذا عشان يعلموا أن الوصف إذا وصف الله به له معنى، وإذا وصف به المخلوق له معنى، وهذا موجود في القرآن كثير. يعني حليم هنا المراد به الرب سبحانه وتعالى، هناك يقولوا بشرناه بغلام حليم. مين الغلام الحليم هذا؟ نعم يعني إسماعيل نعم وإسحاق أمنا بشرناه بغلام حليم. ومرات يجي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين السميع البصير؟ الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء في العالم العلوي وفي العالم السفلي. ويقول عن الإنسان هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مما خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج من التري فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمع محدود، مثلا نحن سمعنا واحد يتكلم هناك كلنا نحن ما نسمع شيء، ولا واحد وراء الباب هناك ما نسمع. الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، حتى أن الإنسان اللي يشتغل في الجبال يكسر الأحجار يكسر صخرة يلتقي فيها دودة في داخلها صخرة. مين هذه الدودة دي؟ مين اللي يعني خلاها حية يطعمها؟ نقول له تأكل وتشرب وفي الهواء، يقول ما إذا ما في أكسجين يموت الإنسان. هذه صلبة. مين هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. وإن مخلوق أبدا معروف أن سمعه محدود وبصره محدود. مثلا في عصرنا هذا يقول الذي يكون 6/6 في الطب الجديد هذا تمام، ولا 6/10 أدل، وستة على 15 وهكذا. أما الرب سبحانه وتعالى ولذلك وكذلك عن نفسه قال العزيز يعني ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، وقال في آية أخرى وقالوا يا أيها العزيز. مين العزيز هنا؟ يعني ملك مصر نعم. وقال وكذلك قال عن نفسه إن ربكم لرؤوف رحيم. مين الرؤوف الرحيم؟ نعم الرب رحيم. وقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نكون أم الرؤوف وأب الرؤوف وأخ الرؤوف ورحيم، فرحمته يعني محدودة على قدره. وهذا ليس فيه تشبيه أبدا. والله وصف نفسه بالعظمة كثير. والعلي العظيم. وقال عن بلقيس ولها عرش عظيم. كان عرش بلقيس ما هو فيه لا من زمان. وعظمة الرب باقي وكثير يعني هذه الأشياء، ونريد طلبة العلم أن ينتبهوا لذلك. وأما العبد يعني هو من نفسه ماشي يعني تمام، هذا معناه. ولكن يؤاخذكم ما كسب والله غفور حليم، يعني ساتر لذنوبكم يطول وحليم، لا يعجل بالعقوبة أبدا، إن الله يبهل ولا يهمل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة آلى ويولي وإيلاء، بمعنى حلف وأقسم. حلف وأقسم وآلى ألفاظ مختلفة والمعنى واحد. يقول آلى محمد وحلف محمد وأقسم كل بمعنى. فيقول هنا في هذا: للذين يؤلون يعني يحلفون. إيش معنى للذين يؤلون من نسائهم؟ رجل يعني يصير عنده حماقة أو يزعل مع زوجته، يقول والله لا أتصل بك ولا أجامعك مدة شهر أو مدة 10 أيام أو مدة 20 يوم أو مدة يعني شهر أو شهرين أو 3، له أن يولي إلى 4 أشهر. أكثر شيء ما يجوز له أن يولي 4 أشهر. فإذا آل 4 أشهر وزادت، فإذا غلقت 4 أشهر ينادى إما أن ترجع نعم وتتصل بزوجتك وتجامعها كما كنت أول، وإلا تطلق. فإن طلق فبها ونعم، قال ما يطلق يقدم للقاضي، القاضي يطلق غصب عنه. فالإله له أن يطلق إيه؟ يولي إيه؟ يوم يومين 10 15 شهر شهرين 3 إلى 4 بس. أما واحد يقول لزوجته أنا لا أتصل أنا نمكي إيه سنة كاملة، فليس له ذلك. فإذا غلقت 4 الأشهر لازم نحن نعطيه يقول له يطلق، وإلا ما تطلق يقدم للقاضي والقاضي يطلق عليه. وهذا مع للذين يؤلون منه. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول آلى من نسائه شهرا. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه طلبوه بعض أشياء وحاجات، فآلى من نسائه شهرا، وذهب إلى غرفة يعني صغيرة وجلس فيها، حتى أن كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورجل من الأنصار، كان كل واحد اليوم الأنصار ينزل المدينة ويجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى الليل، ثم يرجع إلى عمر ويقول له اليوم نزلت الآية الفلانية وأمرنا رسول الله بكذا ونهانا عن كذا. فعمر يستفيد. اليوم الثاني عمر ينزل والأنصار يجلس هناك في البستان ويخدم ويقوم به. حتى جاء كان عمر في ذلك اليوم كان في قباء البستان يعمل، فجاء صاحبه الأنصاري وطرق الباب طرقا شديدا وقال هل موجود؟ قالوا نعم. فنزل له إيش فيه؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساء. طلق نساء معناه طلق حصة يعني، هذه مصيبة. حصة يعني كانت متزوجة ومات زوجها وزوجها الرسول زوجها، وكان يعني عمر بن الخطاب عرضها على أبو بكر الصديق وعرضها على عثمان، هذو كلهم. أما أبو بكر سكت، وأما عثمان قال أنا ما فتزوج، يعني يقول زعل على أبو بكر أكثر من وأبو بكر. ليه ما قال له؟ لأنه الرسول كان مشاور يمكن يتزوجها. فلما صلى الصبح نزل إلى المسجد هنا ووجد الناس يبكون، فجلس حول منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر يعني يصبر، فراح دخل ووجد الرسول في مكان لحاله وعنده خادم عند الباب. فقال له يعني استأذن لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل عليه. فقال له فدخل الخادم هذا وكان عبدا أسود، فقال إن عمر استأذن، فقال فما أذن الرسول، فرجع بعد مع الناس. كمان برضو ما استطاع، كمان رجع ثاني مرة، حتى المرة الثالثة حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخل وسلم على رسول الله هل طلقت نساء؟ قال لا. فخلاص هذه صارت بردا وسلاما على إيه؟ على عمر بن الخطاب. وقبل أن يأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بنته حفصة وخاصمها خصومة شديدة، وقال لها لا يغرنك هذه إيه؟ البيضاء الشابة البيضاء عائشة. بعدين أنت عائشة لها مكان عند رسول، فأنت لازم نابشي مع عائشة يعني يغضب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى أم سلمة وكان أم سلمة قريبة له، فراح كمان نصحها قال لها يعني أنت امرأة كبيرة فلا تعملي مع رسول الله أشياء لا تليق. فأم سلمة كانت امرأة كبيرة وكانت جريئة، قالت إيش دخلك أنت أنا؟ أنت فضولي يعني تقريبا بهذا اللفظ يعني لا دخلك، وما بين رسول الله وبين أزواجه إيش أنت؟ ما لك شغلي، ما لا دخل لك أبدا. فرجع. ثم بعد ذلك لما دخل على رسول الله وقال له أنه لم يطلقها، فقال له يا رسول الله إن كنا نحن في مكة يعني النساء كنا يسمعنا كلامنا، فلما جئنا إلى المدينة هنا ودخلنا نساءنا مع الأنصار صارت المرأة تجادل، ممكن مرة تخاصم مع زوجها ما تكلم يوم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي معاك هكذا. فبعد ذلك الرسول جلس شهرا لا يدخل على أحد نسائه. ثم بعد ما غلق الشهر نعم دخل على نسائه، دخل على عائشة، وعائشة أول ما قالت أنت حلفت شهرا، وهذه 29. فقال لها الرسول الشهر يكون 29. معلوم أن الشهور القمرية إما تكون إيه 29 وإما إيه 30، بخلاف الشهور الإفرنجية في شهر 31، وفي شهر منهم الشهور حقتهم دول يعني 28 والباقي 30. فلأجل ذلك هذا معناه والذين يقولون من نساء تربص 4 أشهر فإن فاءوا يعني رجعوا إلى جماع زوجاتهم نعم والمعاشرة معهم بالحسنى فإن الله غفور رحيم. برضو غفور رحيم معنى ساتر، نعم يستر عباده، وأن الإنسان يتوب إلى الله ورحيم يرحم عباده. وقد جاء في بعض الآيات وكان بالمؤمنين رحيم. أما رحمن فهو رحمن الدنيا والآخرة، ويرحم المؤمن الرحمن الكافر والمؤمن يدخل فيه، لكن الرحيم هذا وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته إيه أخص من إيه من رحيم. ثم بعد ذلك يقول وإن عزم الطلاق، يعني إذا كان غلقت 4 أشهر يقول تعال أيها الزوج، إما أن ترجع إلى زوجتك وتحسن إليها وتتصل بها وتجامعها كما كنت تجامع، يقول لا نودي للقاضي، القاضي يطلق. طيب هذا الطلاق إيش هو، رجعي أو بائن؟ حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء الكبار المتقدمين، بعضهم يقول أنه رجع، فإذا بعد ما طلقها بيوم أو يومين أو شهر وهي في العدة يردها، والذين قالوا بائن خلاص لازم إيه يعقد عليها عقد جديد، يعقد عليها عقد جديد ويدفع على صداق، والولي يقول له ايه زوجتك ايه بنتي فلانة او اختي فلانة او قريبتي فلانة، هذا معناه. وان عزموا الطلاق فان الله يعني ايه اجمعوا على ان يطلقها فليطلقها، فان الله سميع عليم. برضو سميع شو هي، ان الله سميع يعني يسمع جميع اقوالكم وافعالكم وعليم مطلع ايه بجميع ما تفعلون. وهذه الايتين قلنا نحن نقرا في سوره البقره، وهي سوره مدنيه وفيها من الاحكام الشيء الكثير، ونقرا شيء مما ذكره الحافظ يعني ابن كثير في ايه في تفسير الايه الاولى والايه الثانيه. يقول هنا ولا تجعل الله عرفا لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصدقوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يقول تعالى لا تجعلوا ايمانكم بالله تعالى مانعه لكم من البر وصله الرحم، اذا حلفتم على تركها كقوله تعالى ولا ياتلي اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصلحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم، فقال ابو بكر احب ان يغفر الله لي، وعاد يصبح على مصفح كما كان ينفق عليه. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما قال البخاري حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آتم له عند الله أن يعطي كفارته التي فرض عليها، وهكذا رواه مسلم إلى غيره. ثم قال من استلج في أهله بيمينه فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرم ومطحون والزهري إلى غير ذلك من هذا. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، رواه مسلم. وقال كذلك ابن جلدتنا ابن سعيد عن عائشة قالت قال ومن حلف على يمينه فعلى يمينه قطيعة رحم ومعصية فغره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه. وهذا ثم قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم، لما يقول لا والله أو بالله يقول إيه لا يعاقب ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف بأن تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا قاله لقوم حديث عهد من جاهلية قد أسلموا وألسنة قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غيره من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الآية في هذه المنتسبة هنا فيها، وهناك في المائدة بما عقدتم الأيمان لتكون هذه. وجاء في قال أبو داود باب اللغو في اليمين حدثنا حمير بن مسعد الشامي إلى أن قال قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. ثم قال أبو داود نعم عن عائشة موقوفا قلت وهكذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. وحدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قالت كانت عائشة تقول إنما اللغو في المزاحة والهدر وهو قول الرجل لا والله وبلا لا والله فذلك لا كفارت. الوجه الثاني لا يؤاخذكم الله تقول في أيمانكم وتقول هو الشيء يحلف عليه أحدكم ولا يريد منه إلا صدق فيكون على غير ذلك, يعني يقول هذا الشيء صدق ويحلف وبعد ذلك يتبين أنه يعني عدة تفسيرات. وقول آخر قول الرجل عبد الرزاق هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا, أخرجني الله من مالي إن لم تكن غدا إن لم آتك غدا, فهو هذا. قال ابن أبي حاتم لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان, وباب اليمين في الغضب كذلك يعني عن بينهما ميراث. فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك كفر عن يمينك. ثم الآية الثالثة للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإنه الإيلاء الحلف. فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها, فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته عليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفئة, يعني مدة يوم يومين شهر شهرين. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزلت 29 وقال الشهر 29 ولهما عن ابن عمر بن الخطاب نحوه. وأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر إما أن يفيء يجامع وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا, وهذا لا يضر. ولهذا قال تعالى للذين يؤلون من النساء أي يحلفون على ترك الجماع من النساء, فيه دلالة على أن الإلاء يختص بالزوجات, يعني الإماء لا, إذا كان عنده سرية ليس له ليس له أن تطالب, فإذا ما يبقاها بطل ما يبغي الجامعة ليس لها أن تروح تشتكيه أو تقول إذا غلقت 24 وهذا قال من نساء, كلمة من نساء يعني الإماء لا يدخلنا في ذلك هذا معناه يعني. ومعلوم أن الرجل له والذين وزوجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم, ليس للرجل أن يجامع إلا زوجته أو أمته المملوكة قال فإن تربص أربعة ينتظر الزوج أربع من حين حلف ثم يوقظ ويقال بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كراية عن جماع. قال ابن عباس ومسروق والشعب وسعيد فإن الله غفور رحيم بما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقال فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قوله العلماء وهو القديم عن الشارع أن المولي إذا فاء بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة, يعني بعضهم قالوا خلاص لا وبعضهم يقول إيه كفارة, والظاهر أن اليمين قد حصل لكن هو تمم المدة على هذا. ثم قال وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي أربعة أشهر كقول الجمهور من المتأخرين, وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة, وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت, ويقول به ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن زئيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التميمي والناس آخرين. ثم قيل إنها تطلق للمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية, بعضهم يقول طلقة رجعية وبعضهم يقول طلقة بائن. إيش الطلقة الرجعية؟ له يرد البائن اللي ما يرد, زي الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثة ما ترجع إليه أبدا, حتى تغلق عدتها ويتزوجها رجل يريد العشرة معها ثم يطلق ثم ترجع إلى زوجها الأول. فهذا فيه فرق الرجعية دغري, لو قالت ما تبغى ترجع يرد, يقول إيش ابن فرين إني راجعت زوجي مثلا إذا طلقها طلقة واحدة دغري يروح هذا يقول يا فلان ترى زوجتي فلانة نعم أرجعتها, ما تقول ما تروح تصبر على ما تروح إلا إذا كان هناك في أضرار وهذا يعني فلها أن تثبت هذا. وقيل أنها تطلق للمضي الأربعة أشهر ووجب عليها العدة, إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء أنها إن كانت حاضر ثلاثة حيض فلا عدة عليه, لأنه لها كم أربع أشهر ما حد جامعة خلاص تصير أو كانت حاضر ثلاثة حيض فيكون ذلك. والصحيح الظاهر أنه لا لازم تعتد, الذي يظهر من النصوص أنها لازم تعتد لأنه هذا كان قبل, هذا حتى لما تكون في بيتك المرأة إذا ما كانت حامل ولا مرضع في كل شهر تحيض مرأة، هذا يعني أغلب يعني 70 في النساء، وفي نساء ما يحيضن أبدا، والمرأة التي لا تحيض معنى ما عندها استعداد للحمل، يمكن ما تحمل مرة خلاص. وقال هنا وهو قول الليث وإسحاق وهوي وأبي عبيد وأبي ثور وداود وكل هؤلاء قالوا إن لم يفي ألزم بالطلاق، إن لم يطلق طلق عليه الحاكم، والطلقة تكون رجعية، له رجعتها في العدة، وانفرد مالك لأن قال لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة، وهو غريب جدا. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي 4 أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في الموطأ، نعم، عن عبد الله بن دينار قال خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول فطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله إني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني فعلا مرأة عندها زوج. فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله تعالى عن كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها، فقال 6 أشهر أو 4، فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. فصار إذا أرسل جيوش إلى العراق أو إلى الشام أو إلى أي بلد بعد كل واحد يجلس جاهد بعد 4 أشهر أو 6 أشهر يرجع إلى إيه؟ إلى زوجه ويجلس معه مدة ثم يرجع، لأن شعب، وهذا مين اللي يعرفه؟ النساء. ولذلك كان عمر بن الخطاب يعني دائما حريص على هذه الأشياء، قال لا أحمس أحد من أكثر من ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير مولى بن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف من المدينة وكان يفعل ذلك كثيرا، إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول أتطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا بجيع ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. يعني حفيظ على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.